بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن ضروب الناس في الوسوسة تأخذ أنواعا شتى، مما يتنافى مع قواعد التيسير ورفع الحرج عن المكلفين، ولا يزال ضعيف الإرادة يتدرج في سلم الوساوس حتى يصل إلى هاوية الانقطاع عن أداء العبادات، إما نكوصا وانتكاسا عياذا بالله، أو لعدم القدرة على فعل العبادة. نسأل الله الثبات إلى الممات. ومن الوساوس في الوضوء المنافي لسماحة الشريعة ويسرها الإسراف في ماء الوضوء والغسل. وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو في شاطئ البحر. روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: لا تسرف. فقال: يا رسول الله، أو في الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. وفي سنن النسائي عن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه، والتور هو إناء من نحاس أو حجارة، قالت: نشرع فيه جميعا، فأفيض بيدي على رأسي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرا. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. وقال عبد الرحمن بن عطاء: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن لي ركوة أو قدحا، والركوة هي إناء صغير من جلد ما يسع إلا نصف المد أو نحوه، أتوضأ منه وأفضل منه فضلا. قال عبد الرحمن بن يسار: فذكرت ذلك لسليمان فقال: وأنا يكفيني مثل ذلك. قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لأبي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر فقال: وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الأثرم في سننه. وقال إبراهيم النخعي: كانوا أشد استيفاء للماء منكم، وكانوا يرون أن ربع المد يجزئ من الوضوء. وفي الصحيحين عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وفي صحيح مسلم عن سفينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الجنابة ويوضئه المد. وتوضأ القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق بقدر نصف المد أو أزيد بقليل. وقال محمد بن عجلان: الفقه في دين الله إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء. وقال الإمام أحمد: كان يقال من قلة فقه الرجل ولعه بالماء. وقال الميموني: كنت أتوضأ بماء كثير، فقال لي أحمد: يا أبا الحسن، أترضى أن تكون كذا؟ فتركته. وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: إني لأكثر الوضوء، فنهاني عن ذلك وقال: يا بني، إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، قال لي ذلك غير مرة، ينهاني عن كثرة صب الماء، وقال لي: أقلل من هذا الماء يا بني. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: نزيد على 3 في الوضوء؟ فقال: لا والله، إلا رجل مبتلى. وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على 3 أن يأثم. وقد روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. فإذا قرنت هذا الحديث بقول الله تعالى: إن الله لا يحب المعتدين، وعلمت أن الله يحب عبادته، تبين لك من هذا أن وضوء الموسوس ليس بعبادة يقبلها الله تعالى وإن أسقطت الفرض عنه، فلا تفتح له أبواب الجنة الثمانية لوضوئه، يدخل من أيها شاء. قال العلامة الدهلوي رحمه الله: الإسباغ على 3 أنواع: فرض، وهو استيعاب المحل مرة، وسنة، وهو الغسل 3، ومستحب، وهو الإطالة مع التثليث. ومراده في ذلك ما ورد في الحديث الصحيح: إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. ومن مفاسد الوساوس أنه يشغل ذمته بالزائد على حاجته إذا كان الماء مملوكا لغيره، كالمياه الموقوفة للوضوء ولاستعمال الناس، فيخرج منه وهو مرتهن الذمة بما زاد على حاجته، ويتطاول عليه الدين حتى يرتهن من ذلك بشيء كثير جدا يتضرر به في البرزخ ويوم القيامة. أيها المستمعون الكرام، إننا وإن أطلنا في أنواع الوساوس وضروبها والتي تعرض للمتوضئين إلا لأن ذلك قد انتشر في هذا الزمان، وما مرده إلا ضعف الدين والاستجابة للشيطان وحزبه، والواجب على كل مؤمن أن يقتصر بما ورد في الحديث وأن يرجع إلى الكتاب والسنة، فإنهما سبيل النجاة. نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا التمسك بهما، وأن يجعلنا من حزبه المفلحين وعباده المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.